بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم الأسس التربوية. نتحدث لكم فيها عن الأصالة، عن العسر واليسر، عن الأخلاق، عن الباقيات الصالحات. ما هي الأصالة؟ الأصالة هي ضمير طاهر وفكر وامض وقلب نابض وقدم ثابت ويد ممدودة بالخير، فلا يخرجك عملك عن ضميرك. والإيمان يحتاج إلى وعي، ومشكلة كل أصحاب دين أنهم لا يعون ما هم مؤمنون به، ولو وعوا لما تنازعوا وكفر بعضهم بعضا وخالف بعضهم بعضا. وضعف النفوس وعدم تفهم الأديان هو الذي جاء بكل هذه التفرقة، فدع قوة رأيك تفرض نفسها وليس قوة يدك. وقد أوضح الله سبحانه أن الرسل الكرام وكل الرسالات قد جاءت لتوحيد الناس وحل الخلاف بين الأفراد وبين الشعوب، فقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليبين للناس فيما اختلفوا فيه، بسورة البقرة الآية 213. إذن كل الرسالات جاءت من أجل توحيد الشعوب وتوحيد المجتمعات وإزالة الخلافات، لكن سوء فهمنا للرسالات هو الذي جعل كل هذه التفرقة. العسر واليسر. إن العسر واليسر ليسا خيراً أو شراً بحد ذاتهما، بل يكونان خيراً أو شراً وفقاً لما يمليانه عليك من شعور. فالكلام الفاسد يفسد النفس أيضاً ويزودها بالطاقة السلبية الضارة، والكلام الطيب يزود النفوس بالطاقة المباركة الإيجابية، أي الطاقة الحيوية. وأحسن الحديث وأصدقه هو كلام الله في القرآن الذي نزل في هذا الشهر المبارك. لذلك يزود القرآن الكريم سامعه بهذه الطاقة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بسورة الشورى الآية 52. ورمضان المبارك هو شهر القرآن، شهر الطاقة السامية والطاقة المباركة. لماذا جاء هذا الدين باليسر ولم يأتي بالعسر؟ قال تعالى حتى بموضوع الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أما الآية الكريمة فتقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلماذا تكررت هذه الآية الكريمة مرتين؟ في اللغة العربية إذا جاءت الكلمة معرفة بأل التعريف العسر فهي واحدة في الحالتين، أما إذا جاءت نكرة أي بدون أل التعريف وكررناها فإننا نزيد في عدد المرات. لذلك سنعطي هذا المثال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي يأتي مع كل عسر يأتي يسرين. وهنا قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لن يغلب عسر يسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من فهم هذه الآية الكريمة، والآية الكريمة تقول ليس بعد العسر يسرا، قال إن مع. لذلك كونوا بهذا التفاؤل، بهذه الطاقة المباركة، بهذه الطاقة الروحانية، ولا تخشوا أبداً من مشاكل الحياة، من ظروف الحياة، من صعوبة الحياة. انطلقوا في البسمة، انطلقوا بالتعاون، انطلقوا بالمحبة مع بعض. فهذا هو شهر الرحمة، شهر البركة، شهر التسامح. إذن يجب أن نتمسك دوماً بالعروة الوثقى، بالقرآن الذي أنزل في هذا الشهر الفضيل. فإذا تمسكنا بالقرآن سنحصل على هذه الطاقة السامية المباركة. فالقرآن الكريم جاء بكل الطاقة الإيجابية، سواء للشخص أو سواء إلى المجتمع. لذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيبدو في الحالة أو في الطاقة السلبية، في الطاقة الغير مباركة، ويبتعد عن الطاقة الإيجابية. لذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من كل الشيطان وطاقته السلبية. إذن هذه الروحانيات يجب أن تزداد بهذا الشهر الفضيل، يجب أن تزداد البركة، تزداد الطاقة النورانية عن طريق العبادات وعن طريق التسامي. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. لذلك يجب أن لا يخرجك العسر واليسر عن الأخلاق. على سبيل المثال، زوجتك ليست عبدة لك ولا أنت مولاها، بل هي أم أولادك جسديا، فلها عليك حق المودة. هي أختك في الدين، فلها عليك حق الاعتبار. هي شريكة حياتك مصيريا، فلها عليك حق حسن المعاشرة. كل هذا كي يبقى البيت في حالة من السكون وحالة من المحبة وحالة من العشرة والإلفة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فعلى رب الأسرة أن يتحلى بالصبر الجميل على أفراد أسرته، وصبر الجميل يكون بدون شكوى. فقد قال يعقوب لأولاده: فصبر جميل، مرتين في سورة يوسف. وقد كظم حزنه حتى ابيضت عيناه، قال تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، في سورة يوسف الآية 84. مع ذلك كان يقول لأولاده: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة في مكارم الأخلاق: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، حسب ما ورد في سورة الليل بين الآية 5 والآية 10. لذلك علينا أن ندخل بالاعتياد والعادة. ما هو الفرق بين الاعتياد وبين العادة على مكارم الأخلاق؟ الاعتياد غالباً يأخذ فترة بين 20 يوماً إلى فترة الشهر. مثلاً كأن يعتاد الإنسان على الاستيقاظ باكراً وبساعة محددة، مثلاً أن يعتاد الاستيقاظ على صلاة الفجر. هذا يسمى الاعتياد، يحتاج بين 20 يوم إلى شهر لكي يعتاد على الاستيقاظ باكراً، أن يعتاد مثلاً على الابتسامة في وجه الآخرين، أن يعتاد على قول الصدق، أن يعتاد على قول الحق. هذا عليه أن يبدأ بهذا الشهر الفضيل. لذلك هذا الشهر هو فترته 30 يوماً. ضمن هذه الفترة 30 يوماً كحد أقصى يمكن للإنسان أن يعتاد على سلوكيات جديدة. فمثلاً الإنسان يعتاد خلال هذا الشهر على الإفطار عند أذان المغرب، يعتاد أن يأخذ السحور وأن يصلي الفجر في ساعة معينة، ربما قد لا يكون معتاداً في الأشهر الماضية. إذن لذلك كان رمضان فترته 30 يوماً أو فترته شهر، لكي فالاعتياد يحتاج إلى هذه الفترة. أما العادة فتأتي خلال فترة جيل واحد، أي ما يسمى 40 سنة أو 40 عاماً. كأن هنالك عادات داخل المجتمع، عادات في الزواج، عادات في الطعام، عادات في اللباس. فالمجتمع خلال جيل بين كل جيل يحصل هنالك عادة أو ما يسمى عادات المجتمع وليس الاعتياد. فالاعتياد خلال شهر، أما العادة فتأخذ غالبا فترة جيل كامل، أي ما يعادل 40 سنة. أما المشكلة إذا بقيت العادة لفترة 3 أجيال وكانت عادة شريرة، فإنها سوف تدخل في الصبغيات وسوف تدخل في عامل الوراثة إذا مرت خلال 3 أجيال. أدرك ذلك نوح عليه السلام فقال إلى الله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي تخربت لديهم الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي السلوك الحسن والسلوك القويم. لكن خلال 3 أجيال إذا جاء الشر وجاء الفجور وجاء الكفر، ففي خلال 3 أجيال سوف يصبح في الصبغيات ويدخل العام الوراثي، وهنا القضية الخطيرة. لذلك: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لكن قال تعالى: إن الله اجتبى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. نلاحظ أن أيضا الذرية الصالحة سوف تأتي بالعمل الصالح. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فعلينا أن نبدأ بهذا الشهر بالاعتياد على الأمور الحسنة، خلال 40 عاما سوف تصبح عادة، خلال 3 أجيال سوف تصبح إيمانيات وحسن أخلاق وحسن تصرف نورثها إلى الأجيال القادمة. كل ذلك من أجل أن لا يحل ذكاء الشطارة مكان توهج العبقرية. فالمطلوب أن تتوهج العبقرية، لا أن يحل ذكاء الشطارة بالتحايل على الناس لكسب أموالهم وسلب أموالهم. فالمطلوب هنا من كل هذه الحلقة هو التسامي بالأخلاق لكي نورثها إلى الأجيال الأخرى، وأن نبدأ بالاعتياد لنصل إلى العادة، لنصل إلى توريث مكارم الأخلاق. صلى الله وسلم على من كان صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.